لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف وفقنا الله وإياه لما فيه رضاه، السؤال 38: كيف يجتمع في النذر كونه منهيا عنه وكونه عبادة؟ سؤالي أنا سيما vipi unakusanyika katika nadhiri moja kuwa hiyo nadhiri ni ibada na vile vile inakuwa nadhiri imekatazwa? kaunuhu manhiyan anhu imekatazwa, na wakati huo pia ni ibada, imekatazwa nadhiri na vile vile ibada. Vipi tunakusanya baina hizi sura mbili? Sura inayokataza hii nadhiri لكن بلا بلا نيبال. قال أقول سؤال هذا سؤال جيد، إلي سؤال زوري وبيان ونبينك واكي. يقال لكسيمة إننا ننظر إلى النذر من ثلاث جهات. سيسكنا ينغلي نذيري ونجياتات. الأولى جهة كوانزا من جهة أصل الإيقاع. أصل الإيقاع يعني سبب يكون ينذش نذيري، يعني منذ واقي تنذش نذيري إنشاؤه وانذش كواك وانتداؤه لمنذ واقي، فهذا هو الذي ورد النهي عنه. هي سهم اللي كتازو المبوجة كتازو كواجيلي غسك هي سهم تنذش أصل ياك نذيري، كما في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال أليكتاز أنتم صلى الله عليه وسلم نذير نا أكسيما إنه لا يأتي بخير، إنه كان لي نذير مرانيك مش واكي لتاب جوياك، وسبب نجلزميشك وجاب وانبالك لنويز لفكشين دبادائي. لمعنى إن كتازوا قال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. نهاكيك نذيري إن تلوى أو إن توكى مرانينج نتمكوى كنتو أنباي لبخيل نتلوشيك متاجة هاكا وكي أنقليها أصل يا نذيري سبب ياكي أو سورة ياكي نيبي ممن تكوبة أسا متواجي نذيري نسيما أي الله وكن رزوك متوتو كازي رزق نزوري في فيا وبيسي كتك جامو فلان ممن تكفانيا كتو فلان وكن فايديشا ممن تكفايديشا. هي اندو سورة النذر، جاك النذر من عبادة، لكن هي سورة إذا فتاتو كتك شرية وصابو سكتك ليزا ونفتا ذامي إن إذا كفوليك كتك ذامي نفسي ياكو إذا كبوفيتا وصابو نذر ياكو هيا توك لله يميتوك كواجيل يا مصلح فلان كتك نفسيات. لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو في الصحيح، حديث في الصحيح. قال وهذا النهي إما للتحريم أو للكراهة. كتاز يجيب لذا كوا للتحريم الحرام أو مكروه، والمقصود أن هذا النهي عن ابتداء النذر أنا سيما lengo kabisa ni katika mwanzo wa nadhiri, asili yake ya nadhiri imekatazwa, imekatazwa mwanzo wake kuanzisha hii nadhiri. Usifanye usio nadhiri. Kama unataka kutoa lillah, toa. Usimwambie Allah, mimi nitafunga kwa ajili yako, mimi nitachinja kwa ajili yako, mimi nitatoa sadaka fulani kwa ajili yako. Arrahman subhanahu wa ta'ala hana haja na wewe na haja yako, wala usimjaribu الرحمن سبحانه وتعالى وسمجريه الله سبحانه وتعالى وكنيفة ميم تكوكا مين أفنغا كواجلياك ميم تتوى صدقة كواجلياك ميم تفني إحسان فلاني كواجلياك، لكن كون زنيفة وين بيلوى سورة ياكي ميكو جبيكي ها؟ لكن مكشي ويكا مانا كنكواني لازم جوياك مشيكواني عبادة. قال سبحانه يوفون بالنذر alipotaja waja wake المؤمنين waumini قال يوفون بالنذر ونتكلم نذير ويخافون يوما أمباي نسيك يا قيامة نسأل الله السلام. قال فقط عن إيقاعه إلي وكتاز سبب ياك سبب ياك يتكليزه نذير يتو إيقاعه سبب يتكليز جواك أو أصل يتكليز جواك. لكن المكلف يتعبد لله أنا سيما لكني الإسلام أن يكلفيش ونهي لفظ التكليف سي لفظ كشيرية يعني أصله من كلام أهل الكلام، وإلا لا يوجد تكليف من حيث الشرع. الله سبحانه وتعالى أن يؤمنيش وجواكك ويالي أبي ونيويك ها؟ والله سبحانه وتعالى رفع قال لا يكلف الله نفسا إلا لا يكلف لو نسمى مكلف هي أصل ياتي من شكولي وكذلك أهل المنطقة والوات وفلسفة ومن ينجيزه الليل وكذلك شريعة وكذلك كتاب بأصول يعني كوالي نتمين لذلك نسيسك للتمية وسباك وأكون مفر أكون نمنا لذلك للتمية وي المكلف أنا أقصدية لم تكلزاج إبادة أما أن تكلز إبادة الله سبحانه وتعالى إن عقده فلا يعقده إلا بالله جل وعلا أكتو نذيري أكي تكلز نذيري بس أسي فنج نذيرياك إلا كواجليا ملواقع وني ينزوري نو أكياشني أولى أكياشني أولى. قال فهو بهذا الاعتبار مأجور وهي نجية أتفت ثوابه. وهو الثاني أي باعتبار عقده لله تعالى هي نجية بيلي وتكلزاج ونذير نقول لله وهو متعبد أيضا بالوفاء به نبيا أنا لازميش ويهي وتكلزا هي نذير الوفاء من وتكلزا نذير متعبد يعني أي تكلزه إبادة نكوني لازم جوياك يمنيك يلزمش لنفسياك. وهي الجهة الثالثة الجهة فصار ثلاث جهات ذكاوا جهتات على سيما وأعيدها مختصرة إذن جهتات من تزهديتين أوقفي الأولى باعتبار ابتدائه جهة وانزة وكيانغالية أصلياك نذيري وانزواك منهي عنه إمكتازا سي أولى سي أفضل ونجفنك ونذيري ونجلزميشة ونجواجبيشة نذيري جوياك سي جنبقورة. وباعتبار عقده لله تعالى لكن كيانغالية جهة يفيني جهة وانزة هاي تكيوي أصلا لكن وكتابه يتكلم هكونا نمنا ونفاق ومفى الله سبحانه وتعالى جنب عبادة فلان إلى قيدية ناهي سؤال كنا كلام للعلماء بين من يتعبد لله ومفى أنباه أنا جكربيشك الله سبحانه وتعالى إلى أفات حظ من حظوظ الدنيا لجمع جروب فلان كتك أهل العلم إداد فلان كتكما علما ونكتازه لسؤال يعني هاي ذكيركم إسلام أكتاك جنب فلان كتك مجانب الدنيا أتكليز إبادة فلان إلي الله أنف دنيا فلان لا. قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الفضيل بن عياض نسمى صالحا أن يكون خالصا صوابا خالص لله أو سر جيه وميفني لله وميفني لله لكن ونتراجي حظ فلان كالدنيا ميمي ميفني فجيل مولوان لكن نتكنين أيوة الله ميمي تخونج جمتاتنا الخميس إلي ونوزوك كازي رزق نزولي متوت ونيومبا إلى آخره katika sababu za dunia. Sasa hao ambao wanaikataza hii nia na hii sura wanasema kwa kadri unapozidisha katika kiwango cha dunia inapungua katika nia ya katika thawabu yako inna al-a'mal bin-niyyah. Tayeb, malhal, hakuna mtu, hakuna muislamu ambaye hataraji mafanikio katika maisha yake, riziki yake, biashara zake, watoto wake, familia yake. Na hizi ibada zinarahisisha, ni njia nyepesi. Fastati billah, unajipendekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala anakusaidia. Wanasema if'al lillah wa akhlis, fanya lillah, huwe na ikhlas na usiweke dunia katika hisabu yako. Kwani si wanakujua? Ar-Rahman subhanahu anafahamu moyo wako na wewe unakusudia nini. Mfano wake, mfano wa mtu ambaye hajui lugha ya Kiarabu wala hajui dua, anataka kumwomba Allah amruzuku katika sababu mbalimbali katika maisha yake. La yahfadh illa qawla an-nabiy sallallahu alayhi wasallam rabbana aw qawla Allah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ameingia juzi katika Uislamu, hajui chochote, anataka kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe thabati katika hii dini, hajui kusema Allahumma thabbitni. Anataka riziki nzuri, hawezi kusema Allahumma rzuqni na vinginevyo kadhalika, vitu vingine. Kwa hiyo anasema rabbana atina fid dunya hasana, nipe mke, rabbana atina fid dunya hasana warzuqni rizqan hasana, rabbana atina fid dunya hasana, nilinde kutokana na mabalaa na mitihani. So Allah subhanahu wa ta'ala anajua nia yake. Wanasema basi akhlis lillah katika dua yako, usilete hadhi ya dunia wala hisabu yake katika dua yako wala nia yako. Rahman subhanahu wa ta'ala anasema katika sura Al-Anfal, ya'lam Allahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Akifahamu Allah na anaifahamu yeye, lakini kidhihirika kwenu nyinyi kheri katika nyoyo zenu, Allah atakuleteni kheri zaidi ya zile kheri ambazo mmezikosa, na atakusameheni madhambi yenu. Allahu Akbar rahim. Sallallahu alayhi wa sallam fi din. Naam. Hii simu zinatushughulisha, la hawla wala quwwata illa billah. Zina faida yake na zina shari zake. Ee wallahi, zina shari kubwa. Allah tulinde na shari zake na turuzuku khairi zake. Nipotee. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin. قال وباعتبار عقده لله تعالى فهو مثاب على ذلك مأجور عليه. Nakukuzingatia ni sehemu ya pili, kuifunga nadhiri lillah. Tayari ana, yani japo ni makruhu na itakiwa, lakini tayari amesha ana nia kuifunga nadhiri. Sawa, aifunge nadhiri lakini lillah. Fahuwa mutab ala dhalika maajur, atapata thawabu na atalipwa ujira juu ya nia yake. Wa bi'tibari alwafai bihi, na ukiangalia jambo la tano, ulazima kutekeleza nadhiri. Qala fahuwa mutabun aidan wa maajur, atapata thawabu na ajr. Kaa vizuri sana, naona sana sana. Msijisikie tabu, kuna haja ya kumkalifisha. Sisi mara nyingi tunasema kwenye darsa, waja wema waliotangulia, as-salaf as-salaf as-salaf, walikuwa walikuwa, lakini man kasalaf, ni nani ambaye anafanana nao? Anakuambia Uthman radhiallahu anhu alikhtimisha Qur'an katika rakaa moja, na Abu Bakr as-Siddiq alisoma suratul Baqara yote katika salatu al-fajr. Akaulizwa, ya amira al-mu'minin, ya khalifata rasulillah, jua limechomoza? Qala walau talat ma kunna min al-ghafilin, tulichukua sisi katika ghafla. Na dakara baadhi ya ulama wa tarikh katika zama za Umar ndo alimuuliza Abubakar, yeye pia akaifanya, akasalisha salatu, akasoma sura al-Baqara yote juzu mbili na kidogo fi salati al-fajr, nasalullah an yuhiqana bihi. قال فلا اختلاف ولا تناقض. Hakuna ikhtilaf katika hizi akwali, hakuna mgongano. Tanaqud zimepatana, zimewafikiana, alhamdulillah. Qala li anna al-jiha jihat an-nahy munfakka. Ukiangalia sababu ya katazo haina uhusiano na utekelezaji wa nadhiri na thawabu yake. Iliyokatazwa yani aqibatu an-nadhri inaweza ikakushinda, na vile vile ukiangalia maana ya nadhiri kama nilikutajia, kama kuna maslahi fulani usawa mahali lillah, nipe nikupe, nifaidishe nikufaidishe. Qala li anna al-jiha munfakka, ili sababu umejitenga, yani haina uhusiano na utekelezaji wa nadhiri na malipo yake. ومتعلقها مختلف عن الجهتين الاخيرتين. نوصيان wake umekatika na zile njia mbili, utekelezaji wa nadhiri. Yani ufaa, yani kwa ufupi anakuambia usitekeleze nadhiri, usiweke nadhiri, usijifunge kwa nadhiri, kwa sababu inaweza kaja ikakushinda. Na vile vile maana ya nadhiri ukiangalia haijakaa katika maslahi yako, kwa sababu kama vile unamshawishi Allah akusaidie ili umpe faida, hafaidiki na wewe. Wewe ukitaka kufanya fanya. Hii ni sura ya kwanza, lakini ukishafunga nadhiri juu yako utekeleza, inakuwa ibada, ukitekeleza unapata thawabu. Sasa ile sura ya kwanza haina madhara juu ya utekelezaji na malipo. 39. Na mtu ana swali kabla ya kuja. Tabia an-nadhr idha kana ta'a. Nadhr ta'a yafi bihi al-'abd. Yufuna bin-nadhr wa yakhafuna yawma. Lakin nadhr al-ma'siyah لا يفي به وعليه الكفار. قال الرسول عليه الصلاة والسلام من نذر أن يعصي الله فلا يعصي سمواسي. أنا يتونا ذي يكون واسي الله سمواسي. أنا سيما أهادي الله جويانه نكي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Nikifikia katika 2018 nitasherekea mwaka mpya. Nadhri ya taa au maasiya? La ilaha illallah. Njiani tunakuja, unajua daraja inaendelea, daraja ni sehemu ya utalii. Ile daraja limejaa watu kuanzia mwanzo mpaka mwisho, watu wanasherekea, na nina imani inaweza kawa nusu yao au kama si wengi wao nusu yao ni Waislamu. Jamani, kwa nini tusherekee mwaka mpya? Anakuambia tunafurahi mwaka. Sisi Waislamu haitakiwi kufurahi, unatakiwa uhuzunike juu ya mwaka ambao umepita. Allahu alam, mwaka ule umekubali ni juu yako au kwa ajili yako. Wewe umefanya taksir fi haqqi Allah, fi haqqi Allah. Wewe unatakiwa uhuzunike, unatakiwa uzidishe istighfar, tauba ila Allah. Si unafurahi? Unafurahi juu ya nini? Juu ya taa iliyofanyika, ibada zilizofanyika katika mwaka 2017. Alkufari yafrahun, hii dunia ni kwa ajili yao, lakini wewe unafurahi kwa ajili ya nini? Umepata dukhulu aljanna. Na cha kusikitisha zaidi, sisi hakuna jambo lolote ambalo limefanyika na makufara isipokuwa lazima tutawaiga wao. Wanasherekea mwaka mpya, sisi tunawaiga. Je, wao wanasherekea katika siku zetu? شايفون ما يهودنا ونصارى ونتوكا ليه عيد الفطر ليه عيد الأضحى ما شاء الله إني وإسلام وكفى بزوري وكتكوزيزة كتكسكوزيت أبدا حتى كتكسكني موليدي أن بعد المتبه صلى الله عليه وسلم هكو شركية هاو شركياننا لكن سنسي كتكفساكا ما شاء الله كتكريسماس كنا شركياننا سيسي كوزيت ولا هذه تهوسي أنجلية شدة وإسلام يه هتونا سيدي سيسي dini yetu ina mifungu na ina mapungufu gani na wao wamekamilika mara nyingi almuqallid naqis nadharatuhu naqis tofauti na almuqallid anaiiga tofauti na hiyo yule ambaye anaiiga yani anaangalia kwa jicho la ukamilifu ndio maana mimi ninamuiga fulani siku za nyuma ulikuwa mtu wa kanzu watu wanashangaa ustadi mbaya kanzu mbaya kanzu imefikia wakati kuna baadhi ya makufaru wanavaa kanzu ikawa ni kawaida ibada ikafanyika kwa nia ya ibada kwa nia ya dini inasema ikifanyika kwa nia nyingine haisemi nasallallahu alaihi wasallam sijui kwa nini ilitoka lakini التاسع والثلاثون يقول الشركيان قد كان الساعة رجل إذا تقبلوا نشيك يكون بشاك إذا تسيبية قد كان يوم تايم وقت المدينة سنقع بسيء لأن السنة تعمل ودار يقول مليزة أبو خليل سنقع بسيء tunaangalia kwenye ukuta Allah tufanyie pesa. Tayeb, kuna jambo moja kabla sijali ili nisahau. Idha kana an-nadhru shirkan akbar hal yalzam fihi al-kafara yaqa yan'aqib la yan'aqib. Ametoa nadhiri shirki kubwa, nadhiri yenyewe ni shirki kubwa. مثلا قال يتشينجا kwa ajili ya mzimu au kwa ajili ya sanamu au kwa ajili ya al-qabr al-fulani. Sasa anasema sio shirki, kuna chinja kwa ajili ya wali ni wasfa ili Allah subhanahu wa ta'ala nisaidie kupita yeye na nenda mpaka kwa kaburi kwenye makaburi na chinja kwa ajili ya maiti alafu anasema lillah amefanya hivi. Je, yanعقد la yanعقد aslan haitu nadha la yusamma nadhran. Kwa nini la yusamma nadha? Nani analijibu? Natampa jawabu. Naam, ahsan zawadi yako, jazakallahu khairan. Au haitoshi? Allah kulipa kila nadhiri nafanyika lillah. Takuli nadhara lillah, ametoa nadhiri kwa ajili. Sasa ikitolewa kwa sifa Allah haitwi nadhar. Kwa nini? Kwa sababu nadhar ni lafzi ya kisheria. Ha? Ni neno la kisheria linatumika katika sehemu yake. Usilihamishe ukalipeleka sehemu nyingine. Sifa zake zilikosekana basi jina linapotea. Sasa la yanعقد haisabiki nadhiri, kwa maana hal talzamuhu alkafara, ni wajibu juu yake kuleta kafara. Kafara yake si kufunga au kulisha maskini kumi. Kafara yake ni tauba, tauba ila Allah moja kwa moja, wala hakuna utekelezaji wa nadhiri wala hakuna kafara juu yake kubwa bila shaka. ما أقسام الذبح وما الذي يكون صرفه لغير الله شرك؟ أنا سيما تاجا بجواني بيا كتشينجا وما الذي يكون نكشيغاني أباه كفنيك كنفنيك لغير الله وليس بك الشرك مع بيان ذلك وموجنا وبينيك وإبيبيوتي بالدليل الجواب الذبح كشينجا قد قسمه أئمة الإسلام أنا سيما إمام وإسلام ومن جوان الرسوال إلى أقسام وبجوان الأول سيما يقوانزا ذبح يقصد به الاستمتاع باللحم كشينجا كونية يا كونية يا طعام كونية يقولا كونية يقفت رزكي يقفت نيامة أنا سيما هذا جائز هي نجية إلى جنب هي صورة نجائز ميامو أكوشينجا كتك جنبايا وجيلي الفاميليا يا مكالا جنباني كستريه نتمية لغة يمتوزي بسبب سيما الاستمتاع نستريه بسبب ورقباري ليتو متشينجا تراحة فلاني وهذا جائز لعمومي هي نجوز لكوجيليا وجملة وقولياك والأنعام خلقها ونياما الله لوهومبا لكم وجيلين فيها دفء دنياك وتليل دنياك راحة فلاني خير فلاني على معان مختلفة ومنافع لمنفع ومنها تأكلون نبيل فيل نقول نباكي منكولة يعني منكولة كالتنيا مزاكي وغير ذلك من الآيات نهاية جينا بزمكوجة كالتهي معنى وهذا القسم لا دخل له في العقيدة هي فهم هين وسيان ونسوال ذيما العقيدة مجائز مباح حلال سواء نعم وإنما يتكلم عليه الأئمة الفقهاء أنا سيما فقهاء ونرشوني ونيتجه صورة في باب الذكاة تتكم لوغ الذكاء الذكاء لوقات نقوم تشنجا منياما ونساجة جينا الله سبحانه وتعالى جوياته أو نقوم واهي منياما قبل هجافة ونساجة جينا الله جوياته إنيت وذكاء والله أعلم سورة يقيلي قد كبقواني بيا كتشينجا ذبح يقصد به إكرام الضيب يكتشينجا كواجيلكم كريم مجاني كالذبح كالذي يذبح في كالذي يذبح في الأعراس الفنواك بيتشينجا وباو بنا تشينجا كن ماروسي ونحوها فهذا مأمور به أمر إيجاب في بعضه أنا سمه سورة فكبالي حالياك نكوني واجب وأمر استحباب في بعضه فكوكات مجينة نكوني مستحب مندوب سنة ومنه حديث أولم ولو بشار ينقوني ودليل ذا الاستحباب السنية لسنة نتمي صلى الله عليه وسلم لمنبي عبد الرحمن بن عوف alikusikia kwake harufu ya manukato na akawa katika hali si katika hali ya kawaida akamwambia mahiya ya Abdurrahman vipi bora kwa lugha yetu qala ya rasulullah nakahtu au tazawajtu ni kwa kusudia jana qala au lamta qala la qala aulim walau bishauri fanya walima akasema hapana akasema basi fanya walima japo mbuzi mmoja katika alimu ila hadha hadith ya kwamba kuchinja ni sunna katika walima harusi yako. Je, chinja kuku inaitwa walima la? Samaki walima hapana. Sije mtu aseme nimefanya walima samaki. Hada min al-la'b bil alfaz. Jezea alfaz za kisheria. Allahu musta'an. Hii si wajibu sunna. Tena sunna yenyewe inafanyika siku ya pili sisi tumezoea siku ya harusi kabla anafungisha ndoa alafu kabla hajafanya dukhul anawalika watu ni jaiz hamna taabu kwa sababu ndo mazingira mazingira yako hivi, yani sijeni ukitaka kualika watu siku ya pili niweze kwa ni taklif dau mara hiyo atafanya hivi, lakini kama mtu atafanya siku ya pili baada ya dukhul, baada ya kuingiliana, baada ya kukutana, atakuwa amewake hii sura ilikuja katika hadithi. Na baadhi ya ahli ilmu wanasema hii sura ilikuwa ni arabia, hakuwa Rasulullah sallam anafahamu, wala hakuwa Abdurrahman ibn Auf akamwambia Mtume wa sallam. Ndio maana mtu akija vipi, Sheikh nasikia umeoa, mbona hujaniambia? Ilikuwa ni wajibu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman ibn Auf hakumpa taarifa. Je, Abdurrahman ibn Auf alikuwa hana uwezo? Alikuwa milionea wa mji wa Madina, tajiri kuliko wote, lakini hakumwambia Mtume sallam karibu na kualika na kupa taarifa Rasulullah. Je, kuna dalili kwamba, lakini pia sheria yetu inazingatia al-urf, al-urf inazingatiwa katika wakati wao na utamaduni wao ulikuwa ni kawaida, lakini katika jamii yetu, rafiki yangu, nakaa baina yetu nyumba tatu nyumba nne, Madina ilikuwa ni kijiji kidogo, si kama mimi nakaa Gamboni na nyinyi mnakaa Tandika au mnakaa jirani, lakini hakumpa taarifa. Maana yake ni inaonekana ni kawaida kwao, lakini sisi tunakutana mara kwa mara, tunaishi pamoja, alafu ulipe taarifa inakuwa haipendezi, inapunguza mahaba. Na Uislamu ulikuja kwa ajili ya kuzidisha mahaba baina ya watu na kukithirisha sababu zake. Lazima Muislamu ataamal na hizi adilla na ufahamu wake, na kichwa chake kisiwe kama jiwe, kulia kulia, kushoto kushoto, hakuna. Allah musta'an. Ni nani huyo? Yani akhe mmoja alimtajia siku moja kisa, nafikiri sijui nisimkumbuke, lakini anasema kaka yake aliambiwa asalishe alfajr. Ni wewe? Ayubu akaambiwa asalishe alfajr, akasema jamani, mimi sisome kunut, japo kunut ni sunna mandub katika msimamo wa Imam Shafi. Kwa hiyo baadhi ya ahli ilmu wanasema angefanya kunut ni kwa ajili ya taalifu alqulub, yani kusanya kuvuta nyoyo za watu, wala si kufukuza, kauli ya baadhi ya ahli ilmu. Na kama hatafanya kunut, watu wasimchukie, kwa sababu Imam Shafi mwenyewe anasema ni sunna, aseme ni wajibu. Si kwa nini watu wanavimba, wanakasirika kunut ikiachwa? Sunna yenyewe kwa msimamo wa Shafi. Basi akasalisha watu pamoja na maelezo ya ndugu yake au mdogo wake, Allah alim kurusia gani baina yao. Raka ya pili alikuwa imamu ameingia, imamu amekuja amechelewa. Sasa yule amesujudu katika raka ya pili, imamu nyuma kabisa, Allahumma hdina fi man hadait, watu wote wanaifikia amin amin, wakamwacha imamu anaendelea peke yake. Sijui nia imehama kutoka mbele kwenda nyuma. Yani kutokusoma ni shida, wallahi alazim. Laiti ningesoma dhehebu la Imam Shafi wasingepata taabu. Imam Shafi katika baadhi ya nyakati kwa ajili ya maslaha alikuwa anaacha kunut. Shaykh tajini sulimenda mpaka Iraq, Iraq wale mahanafi wale, nikisoma kunut kwao utapigwa. Ilikuwa ni Iraq wote, mahanafi, India, hizi sehemu zote mpaka Faris, wote walikuwa ni mahanafi wafuasi wa Abu Hanifa. Sasa msimamo wa Abu Hanifa hakuna kusoma kunut katika alfajr. Akamtembelea mufti wa Iraq katika wakati wake, Muhammad ibn al-Hasan, rafiki yake, amesoma pamoja, akatangulizwa kusalisha alfajr. Alamim al-Khatib al-Baghdadi fi tarikh Dimashq au tarikh Baghdad alitaja hili swala, wa wali Allah ad-Dahlami katika kitabu al-Insaf بسبب الاختلاف اللي تجى قصة شافعي الإمام الشافعي تمس حسين كم تقولي إذا حق صوم بسم الله لا حق صوم قنوت بعد الصلاة ونيني ونموليزه جسوم نمسوم ماكو بسم الله ني آية كتك الفاتحة والقنوط سنة مؤكدها وسنة أقسم لك ممن موذي أبو حنيفة نكبور الله لك جيراني أنا تنية نتك ممن موذي أبو حنيفة أقسم لك ممن ووذي نيني أنا موذي مزي شيخ واو أبو حنيفة نكبور الله لك جيراني وكشيك الإمام الشافعي مرن angalia ufahamu wake ni kwa ajili ya maslahi na asisabii usababisha fitna. Wewe unakuja kwa watu ambao wanasoma bismillah, soma bismillah, kwa nini unaingia kama jiwe? Msimamo wangu stahirisha bismillah, kwa sababu hata Imam Ahmad alikuwa anasema ni wajib juu ya ahlul Madina, ni muhimu sana, ni lazima juu ya watu wa Madina wadhihirishe bismillah, ili waawam watu kawaida wajue kwamba kudhihirisha bismillah si wajib, si lazim, mustahab. Lakini asilimia kubwa Mtume Muhammad sallam alikuwa anasoma katika pili. Sasa watu wa Madina hapana, msimamo wao ni msimamo wa Imam Malik, bismillah si aya katika al-Fatiha, na vile vile haijuzu kusoma bismillah, haijuzu kusoma bismillah katika sala. Lakini Imam Shafi alikaa miaka miwili anasoma kwake na anasali nyuma yake. Kwa nini hakusema mimi sisali nyuma yako wewe tena Imam Malik? Na Imam Shafi msimamo wake bismillah ni aya min al-Fatiha. Alikuwa na uwezo kusema mimi sitasali nyuma yako. Hausomi kubali, au inawezekana baadhi yao wanafahamu lakini hawaambii watu, kwa sababu ukiambia watu maana yake unawabadilisha, watalazimika watu kulegeza msimamo. Sasa unaweza ukaingia katika wale ambao Allah amesema juu yao, innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati walhuda, hakika wale wanaoficha yale tuliyoyateremsha katika ubainifu na katika uongofu, min ba'di ma bayyanahu linnasi, baada ya sisi kubainishia watu fil kitab, ndani ya kitabu, ulaika yal'anuhum Allah, hakika hao watalaaniwa na Allah, wayal'anuhum la'inun, na watalaaniwa na wenye kulani. Sasa wangapi wanakuwa wanaelewa haki lakini ananyamaza, ima kwa ajili ya maslahi fulani katika nafsi yake au kwa ajili ya sababu nyingine Allah anaijua, lakini haitakusaidia na utakuwa una sifa fulani miongoni mwa sifa ya Yahudi na Nasara, hasa Yahudi. Yahudi walikuwa wanaifahamu haki, walikuwa wanajua sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam na alama zake, na wanafahamu kuna Mwarabu mmoja atakuja kuwa nabii. Ala subhana wa ta'ala, falamma ismani ile aya kumshin falamma almuhim alibudhihiri kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kafaru bihi, فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. Zilipojia zile habari ambazo walikuwa wakizijua, habari za Mtume sallam zikidhihiri, wakakufuru kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Hasadan min indi anfusihim, ni hasad tu, hawataki huyu mwarabu awe rasulullah, wanataka awe miongoni mwao, katika kizazi cha Musa au asili ya Musa. La hawla wala quwwata illa billah. Tayyib, sehemu ya pili. Tulikuwa tumeshaingia katika sehemu ya pili. Wa hadith wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa. Yeyote anayemwamini Allah na siku ya mwisho amkirimu mgeni wake. Kwa maana hii ya pili ni ibada. Kwa sababu inafanyika lillahi subhanahu wa ta'ala, na vile vile inafanyika kwa kutekeleza kauli Allah au kauli ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Hadha aidha la dakhalahu fil i'tiqad, aina ufia min aqidah, lakini yadkhul fi abwab al ibada, inaingia katika milango ya ibada. Athalith wa huwa al khatir, aina ya tatu ambayo ni hatari katika aina za kuchinja. Wal amru al kabir, na jambo ni kubwa, yani katika hatari. وهو الذبح للغير, ni kuchinja kwa ajili ya wengine, bi kasdi taqarrubi wa ta'abudi, kwa nia ya kujikurubisha na kuabudu, lil madhbuhi lahu, kwa yule ambaye unamchinjia. Wa hadha huwa at-tammatu, hadha huwa yusalli hadha fi hadhihi hiya at-tamma, laysa hadha huwa at-tamma, la laysa kama hadhihi hiya at-tamma, tamma muannath. وهذه هي الطامة الكبرى والشرك الأكبر. سما هي لو جانغ أو بلاء للقوة كبوة نشرك للقوة كبوة. وهذا نبلا بيلة هي هو الذي يتكلم عليه علماء الاعتقاد. هي سورة هي سهم وضع علماء وعقيدة ونزبزية مرنين kuchinja kwa sifa Allah. Wa dalilu dhalik, na dalili ya hii sura ni sehemu qauluhu ta'ala fasalli li rabbika, sali kwa ajili ya Mola wako, wanhar, na uchinje kwa ajili yake. Fasalli li rabbika wanhar, kwa nini hakusema wanhar lahu? Abu Isra, kwa nini hakusema wanhar lahu? Ili dhamiri rudi kwa Mola wa salli li rabbika wanhar. Abu Khalid, kwa nini? Yaqul Ibn Malik, wa hadhu ma yu'lamu jaizun kama taqulu Zaidun ba'da man indakuma, hadhu al-ma'lum 'inda al-'arab jaiz. تقول أتاني محمد وأكرمته، أو أتاني وأحسنت معه. لأننا حقنا هذه كرودية، كانوا يحبون الاختصار ونبنى فيشة. قال وانحر، يعني وانحر له. وقوله تعالى قل إن صلاتي، سيما يا محمد حقيقة صلاة يا أبو ميمي ونسكي نبوشين جاكوانو ومحيايا نوهاي وانو ومماتي نكفاكوانو لله يزوتني لله رب العالمين مولا ولمويبو زوتي عالم الجن وعالم الإنس وعالم وعالم وعالم طيور وعالم لا شريك له انا مشريك كاتك بيوتي وبذلك امرت لا وهي التوحيد اللي بيامريش وميمي توحيد الله كاتك هيزي افعال في الصلاه نكاتك كوشينجا نكاتك كلا كيتو وحيوان نكوكا كوان بيوتي لله سبحانه وتعالى nimeamrishwa mimi nimpokeshe katika kila kitu. Umirtu wa ana awwalul muslimin, na mimi ni wa mwanzo katika Waislamu katika kutekeleza kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhabu katika sehemu ya wakati wa adhan tutakwambia, wadhabihu lighairi llahi mal'unun, na anaichinja kwa sababu Allah amelaniwa. أما في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال لعن رسول الله أمملان امتم والله من ذبح لغير الله أنا يشجف واسف الله. الحديث في البخاري ومسلم. البخاري في الأدب المفرد صفة الصحيح. وعند أحمد في الزهد من حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب. أمينجيا بيكون انتم موجة كواجيلي انزي انزي موجة. ودخل النار رجل في ذباب. نكون مينجينا مينجيا موتوني كتك ذباب انزي. قالوا كيف؟ استشكل الصحابة انبت اشكال. هو كويلي وقولياك هو مينجيا بيكون كواجيلي انزي، هو مينجيا موتوني كواجيلي انزي. انتم يا كوانبيا walikusema kaifa dhalika ya rasulullah inakuaje qala marra rajulani walipita watu wawili ala qaumin lahum sanamun kwa mkusanyiko wa watu ambao walikuwa na sanamu lao la yajuzu ahad hakuna yoyote anayepita katika ile sehemu mbele ya ile sanamu hata yukariba lahu shay'a mpaka akurubisha atamuuliza sadaka fulani lazima kwa ajili ya sanamu bila hivi uruhusiwi kupita wewe sasa qala faqalu li ahadima wakasimamishwa wawili simamia faqalu li ahadima wakamwambia mmoja wao qarrib tanguliza toa sadaka qala laysa indi shay'un sina chochote uqarrib ambacho nikitoa sina qalu qarrib walau dhubaba wakasema basi toa chochote japo japo nzi mmoja faqarraba dhubaba Allah alam kafanya vipi kamkamata juhudi zilifanyika akamtanguliza kwa ajili ya sanamu fahallu sabila wakamwacha ende zake fadakhala an-nar mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia moto la hawla wala quwwata illa billah yani kitu kidogo sana lakini an-niyya tu'azzimu as-saghir niyya imeifanya shirki sura yenyewe ikawa ni kubwa sana وقالوا للآخر na wakamwambia yule wa pili qarr tanguliza toa chochote faqala ma kuntu li uqarrib li ahadin shay'an duna Allah sikuwa mimi mwenye kukaribisha au kutanguliza kitu chochote kwa ajili asiyokuwa Allah azza wa jalla fadarabu unuqahu wakakata shingo yake fadakhala aljanna akaingia peponi kwa ajili ya nini kwa ajili ya nzi kwa sababu kama wewe sura maana yake wewe kama mwenzako angalau nzi kasema hakuna wakamwambia shingo yako chini kasema aljanna na malipo yao Allahu almusta'an nasalullah min fadli qala almu'allif wa qad inqada alijma' imefungwa alijma' yani wamekubaliana waislamu wote ala anna adh-dhabha lighayri allahi ya kwamba kuchinja kwa nia ya asiyekuwa Allah au biniya at-taqarrubi kwa nia ya kumkurubisha wa ta'abudi na kuabudu lilmadhbuhi lahu kwa ajili yule unayemchinjia shirkun akbar ni shirki kubwa mukhrijun anil millati inatoa nje ya milla bilkulliya moja kwa moja jumlatan wa tafsilan wallahu a'lam.